في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان نقول كل الرضا يوم تروح له مرتين مش سيدة لسيدنا الحسين. علشان حبيب زي الغزال يوماتي أهجر حينا. علشان حبيب زي الغزال يوماتي أهجر حينا. وكل واحد عني قال عاشق عاشق وقلبه مش هنا. وانا قلبي متحير ما بين السيدة وسيدنا الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان نقول كل الرضا يوم تروح له مرتين السيدة لسيدنا الحسين. ويحب يسعد مهجتي وحياتي لا رد الجميل للي هدا لمحبتي. ندر عليا لو يميل ويحب يسعد مهجتي وحياتي لا رد الجميل للي هدا لمحبتي. واقف بنفسي شمعتين للسيدة وسيدنا الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان نقول كل الرضا يوم تروح له مرتين للسيدة لسيدنا الحسين. Yeah. كل يوم نصيب، والحب يجمعنا يجمعنا سوا، والفرحة تبقى فرحتين.